أعوذ بالله من العلم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين. مع الحلقة 18 من حلقات خط الزمن، وما زلنا مع قصة فلسطين. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا على قيام أتسس ابن أوب بالسيطرة على فلسطين، واتكلمنا على أرطب ابن أكسب وحكم الأراطقة لفلسطين فترة قصيرة ثم دخول الحروب الصليبية. ورجعنا نتكلم على خلفيات الحروب الصليبية في أوروبا عشان نفهم لماذا أتى الصليبيون من غرب أوروبا إلى بلاد الإسلام ليحتلوها، واتكلمنا على الخلفية الدينية اللي كانت عندهم وسيطرة الكنيسة، وعلى الجهل المطبق اللي كان موجود في كل مكان أماكن أوروبا. اتكلمنا على الخلفية السياسية والتنازع بين الملوك والأمراء والأطماع التوسع المختلفة، وعلى صورة الفارس المشهورة في أوروبا بالنبل والسمو وارتفاع القيمة وطموح كل الناس في أوروبا أن يعيشوا حياة الفارس. واتكلمنا على الخلفية الاقتصادية وعلى المجاعات الطاحنة التي كانت تمر بها أوروبا وخاصة شمال فرنسا وغرب ألمانيا. واتكلمنا برضو على الخلفية الاجتماعية والقهر والظلم الذي كان يعيشه الفلاحون في أوروبا وعامة الشعب بصفة عامة في كل أرض أوروبا. الخلفيات دي كلها أدت إلى أن في ناس كتيرة جدا عندها أطماع، يعني الملوك عندهم أطماع والاقتصاديون كبار التجار عندهم أطماع والفقراء الكادحون عندهم أطماع ورجال الدين عندهم أطماع. ظهرت شخصية في أوروبا جمعت كل هذه الأطماع في اتجاه واحد، وخلت الاتجاه ده هو الحروب الصليبية، وهو غزو بلاد المسلمين، وهو احتلال فلسطين واحتلال القدس، وان الاحتلال ده هيخرج كل اوروبا من كل مشاكلها. الشخصية دي كانت شخصية اوربن الثاني، البابا الكاثوليكي المشهور جدا في التاريخ، وهو تولى حكم البابوية او تولى منصب البابوية في سنة 480 هجرية، وده يوافق سنة 1088 من الميلاد. ولما بقول حكم انا كلمة يعني مش عفوية، هو فعلا حكم كان بيحكم اوروبا تقريبا كلها، كان اعلى شخصية قيادية وسياسية وعسكرية في داخل اوروبا، اعلى من كل الامراء والملوك، وفي ادلة كتير جدا، لكن للأسف الوقت لا يتسع على وصف العلاقة بينه وبين امراء وملوك اوروبا. في هذا التوقيت والبابا اوربان الثاني عمال يفكر ازاي ممكن يجمع كل هذه الطموحات في قضية واحدة، وازاي ممكن يزيد من سيطرته على اوروبا. جاءته استغاثة من أليكسس كومنين. أليكسس كومنين الامبراطور البيزنطي اللي بيحكم اوروبا الشرقية، اللي بيحكم الدولة البيزنطية اللي هو عاصمته القسطنطينية. استغاثة ان شأن السلاجقة زايد جدا، وان انتصاراتهم على البيزنطيين كبيره، وبالذات ان احنا في سنه 463 زي ما قلنا قبل كده اللي هي موافقه 1071 من الميلاد، تم النصر الكبير لقلب ارسلان على الجيوش البيزنطيه، واسر رومانوس الرابع، وبعد كده اطلق، وبعد كده قتل في القسطنطينيه. يعني تداعيات كبيره جدا، كسرت الدوله الرومانيه بعد موقعة ملاذكارد لمده 50-60 سنه لا تستطيع ان ترفع سيفا في وجوه المسلمين. فانتشار السلاجقه بهذه القوه خوف أليكسس كومنين اللي هو الامبراطور البيزنطي، واضطر ان يرسل استغاثه لاحد اعدائه. اوربان الثاني ده كاثوليكي، وأليكسس كومنين ارثوذكسي، والخلاف بينهما كبير كما ذكرنا، وانفصال الكنيسه الارثوذكسيه عن الكنيسه الكاثوليكيه حصل قبل حروب الصليب 50 سنه، سنه 455 من الهجره الموافق 1054 من الميلاد. فلما حصل هذا الانفصال وحصل هذا العداء، اول مره يكسر هذا العداء كان أليكسس كومنين بطلب النجده من اوربان الثاني. وطبعا أليكسس كومنين لما طلب النجدة ما كانش يقصد ان الجيوش الصليبية تيجي تعيش في فلسطين، هو كان عايز نوع من الجنود المرتزقة، يعني يبعت لأوربان الثاني ناس بالأجرة بالفلوس. وكانت الدولة البيزنطية متعودة على هذا النظام، كانت بتجيب ناس أرمن وناس أتراك وثنيين من أعماق آسيا وناس من أوروبا نفسها، من غرب أوروبا، من إيطاليا ومن غيرها، يشتغلوا بالأجرة عند الجيوش البيزنطية الواسعة اللي كانت بتسيطر على أماكن كتيرة جدا في العالم في ذلك الوقت. طبعا الدولة الإسلامية كانت خدت معظم أملاك الدولة البيزنطية في الجنوب وفي الشرق، وما عادش فاضل للدولة البيزنطية إلا شرق أوروبا بكامله ومنطقة الأناضول أو أجزاء من الأناضول ومنطقة القسطنطينية بالطبع. فكان عايز جنود مرتزقة، لكن بابا أوربان الثاني خد الفكرة وبدأ يفكر فيها بطريقته الخاصة. قال لا، أنا أجهز جيوش كاملة من أوروبا تذهب إلى أرض فلسطين، لا لتحرر فلسطين لصالح البيزنطيين ولكن لتسكن وتعيش في أرض فلسطين وتصبح فلسطين ملكا من أملاك النصارى الكاثوليك الأوروبيين. ويا ترى الكلام ده هيعمل إيه بالنسبة لأوروبا؟ تعالوا كده نشوف اللي فكر فيه البابا أوربان الثاني، طبعا شخصية من أخطر الشخصيات في تاريخ أوروبا. أولا قال إن في سيطرة واضحة هتكون للكنيسة على أوروبا، لأن الجيوش دي كلها تتجمع باسم الكنيسة، ويبقى الذي يقود كل هذه الجيوش البابا أو ممثل البابا في أوروبا. فده تجميع في غاية الأهمية لقيادة واحدة في يد البابا أوربان الثاني. الحاجة الثانية أموال وثروات فلسطين في الشام، كل التاريخ العظيم اللي عمل المسلمين والإنتاج الرهيب على مدى 300-400 سنة سبقت هذه الأحداث، كل ده هيضمه الصليبيين في هجمة واحدة على العالم الإسلامي. وطبعا العالم الإسلامي كان مشهور بالثروات الضخمة في ذلك الوقت والرخاء الاقتصادي الكبير. الحاجة اللي بعد كده توحيد أوروبا. احنا بنقول ان أوروبا مقطعة ومفرقة، حتى في داخل المملكة الواحدة كل واحد ليه أطماعه الخاصة. تعال نوحد كل هذه الجيوش في اتجاه واحد، حرب واحدة، فبذلك يصبح في توحيد لأوروبا بكاملها ونبذ الصراعات الداخلية، وكل ده في الآخر بيصب في مصلحة البابا اللي هيكون حاكم كل هذه المناطق. الحاجة اللي بعد كده برضو حرب المسلمين. هو رايح يعمل ايه في فلسطين؟ رايح يحارب المسلمين، وحرب المسلمين عند النصارى عقائدية، وهم لا يعترفون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ويطلقون على المسلمين كما أطلق البابا أوربان الثاني نفسه في الخطاب التحميسي لشعوبه، يطلقون عليهم الكفار، لأنهم كفروا بألوهية عيسى ابن مريم، فعندهم أنهم كفار، ومن هذا المنطلق يحاربون المسلمين حربا عقائدية. برضو عنده هدف كبير جدا، توحيد الكنيستين. خلي بالك أليكسس كومنين امبراطور بيزنطة اللي هو ممثل بالوقت للأرثوذكسية في العالم، هو اللي بيدعو البابا أوربان الثاني للنجدة. فلما يروح هناك عنده طموح كبير أن يعيد من جديد النصارى كيانا واحدا، وأن يجمع الكنيسة الأرثوذكسية مع الكنيسة الكاثوليكية في كنيسة واحدة، يكون على رأسها طبعا البابا أوربان الثاني. وطبعا برضه هيكون في حل كبير جدا لمشاكل المجاعات المنتشرة في أوروبا. احنا شايفين ان الشعوب الأوروبا كلها تطحن في المجاعات ويموتون جوعا وفقرا ومرضا. لما يروح فلسطين وثروات فلسطين وثروات العالم الإسلامي بصفة عامة، الكلام ده كله هينعش أوروبا اقتصاديا. وطبعا التجار البيزنطي، التجار الأوروبيين وبالذات التجار اللي في إيطاليا في جنوة وفي بيزا وفي البندقية اللي هي فينيسيا، طبعا أول ما سمعوا هذا الكلام كانوا سعداء جدا، لأن الأساطيل التجارية الإسلامية كانت تنافسهم منافسة كبيرة في داخل البحر الأبيض المتوسط. فإذا يعني حصلت الحروب الصليبية وقهرت الشعوب المسلمة واحتلت بلادها، فسيكون المجال مفتوحا للأساطيل التجارية الإيطالية أن تغزو العالم بكامله. يبقى كل دي أفكار جت في ذهن البابا أوربان الثاني، ومن ثم قرر أن يعقد اجتماع ضخم جدا، وعمل الاجتماع ده في فرنسا. وشمعنا فرنسا؟ فرنسا كانت أضعف البلاد من ناحية الارتباط والقوة، يعني كانت مفككة تماما ما بين الملك الذي يعيش في باريس وبين الأمراء اللي كل واحد بيحكم قطاع من قطاعات فرنسا. ففي فرصة هناك أنه هو يتحرك بين الأمراء ويضرب هذا بذاك عشان يخرج في الآخر جيوش تحارب المسلمين في أرض فلسطين. بالإضافة إلى أن فرنسا كانت أكثر الأماكن تدينا في أوروبا، وهو طبعا عايز ناس عندها حمية دينية لنصرة النصارى كما يدعي أليكسس كومنين في فلسطين، وفي نفس الوقت لحرب المسلمين الكفار كما يذكرونهم في كتبهم وفي خطبهم. وعلى فكرة هذا المنطلق الديني هو اللي مخلي فرنسا ليها مكانة كبيرة جدا في أوروبا، والكلام ده مش كلام تاريخي، الكلام ده إلى زماننا الآن. وأنا كنت في زيارة لفرنسا من حوالي 2-3 أسابيع وزرت ستراسبورغ. ستراسبورغ هي أكثر المدن تدينا في فرنسا وفي أوروبا بصفة عامة، وهي التي اختارها الأوروبيون ليكون فيها عاصمة الاتحاد الأوروبي، يعني مبنى الاتحاد الأوروبي وعاصمة الاتحاد الأوروبي هي ستراسبورغ. اشمعنى ستراسبورغ؟ لأنها أكثر المدن تدينا في أوروبا بصفة عامة وفي فرنسا بصفة خاصة. البابا أوربان الثاني عمل المؤتمر بتاعه في كليرمون، كان الكلام ده سنة 1095 من الميلاد، والكلام ده بيوافق سنة 488 هجرية، وجمع طوائف كتيرة جدا، جمع عامة الشعب الفقراء والفلاحين وما إلى ذلك، وجمع الملوك والأمراء، وجمع القساوسة والرهبان، وجمع رجال الاقتصاد والتجارة، يعني عمل توليفة من كل القوى المؤثرة في أوروبا، حتى القوى الشعبية، يعني حتى الناس الفقراء الذين لم يكن لهم وزن لكن هم دولة اللي هيكونوا عماد الجيش، فجمعهم كلهم في مدينة كليرمون في جنوب فرنسا، وعقد اجتماع مهيب وألقى خطب يعني مؤثرة جدا، وكان طبعا يعني يتسم بالبلاغة وحسن الخطابة وحسن البيان، وأثر تأثيرا مباشرا على كل الحضور، لدرجة أن الجميع في هذا المجلس الواحد قرروا الخروج إلى فلسطين، مع أن القرار قرار استراتيجي، قرار صعب جدا. أنت بتاخد جيوش من فرنسا ومن أوروبا في غرب أوروبا، بتنتقل بهم عبر البحر أبيض المتوسط أو عبر أوروبا، مسافات هائلة ضخمة لحرب فلسطين. فطبعا دي مسافات ضخمة وكبيرة وتكلفة هائلة، ومع ذلك لم يأخذوا وقتا طويلا للتفكير من شدة التأثير الذي ألقاه عليهم أوربان الثاني، وقالوا أن هذه الحرب لله، وطبعا الإله الذي يزعمون هو عيسى عليه السلام، وحملوا الصليب وقرروا الخروج مباشرة. واستعان البابا أوربان الثاني ببعض الرهبان والقساوسة لتحميس الناس، وعلى رأس هؤلاء بطرس الناسك وولتر المفلس، ودولة من كبار القساوسة في فرنسا، وكان لهم أثر كبير جدا في تجميع الجيوش. يا ترى إيه اللي حصل في فرنسا وفي عامة أوروبا بعد هذا التحميس من البابا أوربان الثاني؟ ده اللي نعرفه إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كنا بنتكلم قبل الفاصل على التجهيز اللي عمله البابا أوربان الثاني وتجميع الجموع المختلفة من العلماء ومن الرهبان والقساوسة ومن الأمراء والملوك ومن الاقتصاديين ومن عامة الشعب في كليرمون في فرنسا، ليلقي عليهم البيان المؤثر الذي أقنعهم فيه بالتوجه إلى حرب المسلمين في فلسطين وفي عامة البلاد الشامية وعامة البلاد الإسلامية. واستمع لكلامه معظم الحضور، وقالوا أن هذه الحرب لله كما يزعمون، وخرجوا من فورهم يجمعون الجيوش، وعلى رأس هؤلاء الذين خرجوا كان بطرس الناسك وولتر المفلس، وهم من كبار القساوسة اللي تحركوا في معظم أوروبا الغربية ليجمعوا الجيوش. هيا يا إخواني، اللي هيشوف هذه الحروب يعرف أنها سميت يعني ظلما وعدوانا بالحرب المقدسة أو الحرب الدينية أو الحرب الصليبية، هي ما كانت تمت للدين بأي صلة لا من قريب ولا من بعيد. وهنشوف بعد كده تأثر الصليبيين في كل حركتهم بالدنيا وبالجمع وبالثروات وبالمال وبالامتلاك، ولا يتأثرون مطلقا بعوامل الدين أو عوامل العقيدة كما كانوا يزعمون في بداية حركتهم. خرج بطرس الناسك يجمع الناس، واستطاع فعلا تجميع عدد كبير من الصليبيين من شمال فرنسا ومن غرب ألمانيا، وكذلك وولتر المفلس من نفس المناطق جمع أعداد كبيرة. وهذه الأعداد من شدة حماستها ومن شدة فقرها وجوعها وضياعها في أرض فرنسا من المجاعات المتتالية، قرروا الخروج حتى قبل أن تتجمع الجيوش النظامية. فخرج الجموع الهائلة من الصليبيين غير المدربين على القتال، يعني خرجت جموع من الفلاحين ومن البسطاء والفقراء عشان تحارب في أرض فلسطين، طبعا في حياة مش لاقين يعيشوا في أرض أوروبا. ويتزعمهم بطرس الناسك وولتر المفلس، وقطعوا طريق طويل جدا جدا سيرا على الأقدام من فرنسا إلى القسطنطينية، عشان بعد كده يعدوا من القسطنطينية إلى أرض المسلمين في آسيا الصغرى اللي هي منطقة تركيا الآن، ثم يخترقوها بعد ذلك إلى فلسطين. في هذا الطريق الطويل مروا على قرى كثيرة جدا نصرانية، احنا كل ده في أوروبا، فعدوا على ممالك النصارى الأرثوذكس اللي هي يعني إخوانهم في الدين لكن في يعني اختلاف في المذهب. فمروا على هذه القرى وذبحوا أهلها. من أشهر المذابح مثلا مذبحة سملين في المغرب، في المجر، مذبحة سملين في المجر، شعب سملين هذا شعب نصراني كله. وعندما دخل عليه بطرس الناسك كما يسمي نفسه، دخل بجيشه، قام بالمذابح الشديدة، قتل 4000 نصراني في هذه المدينة، طمعا في ثرواتهم وطمعا في أموالهم. هذه الحروب المقدسة أو الحروب الصليبية. وعندما وصلوا إلى أرض القسطنطينية أقاموا يعني الفواحش الكثيرة والاعتداءات الكثيرة على شعب القسطنطينية النصراني. حتى أليكسوس كوملين استغرب، أليكسوس كوملين يرى هؤلاء جايين عشان يساعدوه في حرب المسلمين، فإذا بهم يغيرون على أملاك الدولة البيزنطية، لكنه ضبط أعصابه، كان رجل يعني عنده حكمة شديدة جدا ودهاء شديد جدا، ضبط أعصابه عشان هو مش عايز يموت دولة، عايز يبقيهم لحرب المسلمين. فبشيء من المفاوضات نقلهم بسرعة إلى أرض آسيا الصغرى، لكن أوصاهم ألا يقاتلوا حتى تأتي الجيوش النظامية الصليبية المدربة على القتال. كل دولة يعني مرتزقة، لا معنى لهم ولا فقه لهم، لا في الدين ولا في السياسة ولا في القتال ولا في الحرب ولا في أي شيء. لكنهم لم يستمعوا إلى نصيحته، والتقوا مع المسلمين السلاجقة، السلاجقة الروم اللي كانوا عايشين في منطقة الأناضول، كان اسمهم كده لكن طبعا كلهم مسلمين، عايشين في منطقة الأناضول برئاسة واحد اسمه قلج أرسلان السلجوقي. وحصل صدام بين هذه الجموع الضخمة، وكانت الجموع الضخمة دي في أقل التقديرات 100 ألف مقاتل، وفي بعض الروايات بتصل إلى 300,000 مقاتل، واصطدموا مع القوة الإسلامية وسحقت القوة الصليبية سحقا. طبعا الناس دي كلها ناس فلاحين ليس لهم أي قدرة على القتال، قابلوا جيش مدرب من جيش السلاجقة اللي الدولة البيزنطية أصلا مش عارفة تقابله، وبالتالي سحقت القوة الصليبية ولم ينجوا من الصليبين إلا 3,000 فقط. 3,000 بس نجوا من هذه الجموع الهائلة، وسحقت الجموع الجائعة التي جاءت من أوروبا الهمجية البربرية، وهرب بطرس الناسك في هذه الموقعة ليدل دلالة واضحة على أنه لم يأتي بالدين ولكنه أتى للدنيا، وهرب من هذه الموقعة طمعا في إعادة الهجوم على المسلمين عندما تأتي الجيوش الصليبية. طبعا البابا أوربان الثاني سمع بالأخبار، تأثر تأثيرا شديدا لفقدان هذا العدد الهائل من الصليبيين، وبدأ يجمع جيوش نظامية كبيرة، فجمع 5 جيوش من أوروبا. الجيش الأول كان على رأسه واحد اسمه جودفري دي بايون، وده كان أهم الجيوش، وكان معه أخوه بولدوين، والجيش ده جاي من شمال فرنسا، وكان يساعده أو يعانه فريق من الألمان. يعني طبعا شمال فرنسا قريب جدا من ألمانيا، ألمانيا كانت إمارة أو دولة مستقلة، مملكة مستقلة، وكانت على خلاف مع الكنيسة، عشان كده ما حصلش تمثيل كبير جدا من ألمانيا في هذه الحروب الصليبية، معظم التمثيل كان من فرنسا. فالجودفري دي بايون قاد الجيش الأول النصراني. الجيش الثاني كان بقيادة واحد اسمه ريمون الرابع، وكان من جنوب فرنسا، مجمع جنوده كلها من جنوب فرنسا. والجيش الثالث كان بقيادة واحد اسمه روبرت، وكان دوق نورماندي، وده واخد غرب فرنسا، وانضم إليه بعض الجنود من إنجلترا. والجيش الرابع كان بقيادة واحد اسمه هيو، وده كان بيمثل وسط فرنسا ومنطقة باريس وما حولها، وكان ده يعتبر تمثيل شرفي لملك فرنسا في ذلك الوقت. والجيش الخامس والأخير كان من جنوب إيطاليا، اللي هو الجيش النورماني، وكان على قيادته واحد اسمه بوهيمنت النورماني ابن جيسكارد النورماني، ودول طبعا قائمة من الملوك المشهورين جدا في أوروبا اللي ليهم تاريخ طويل جدا في المعارك العسكرية، وكان أقوى الجيوش الأوروبية مطلقا. والجيش الخامس ده كان برضو في واحد اسمه تانكرد الروماني ابن أخت بوهيمنت النورماني، وديت الأسماء ديت هي اللي بعد كده هتحرك الجيوش الصليبية في داخل العالم الإسلامي. 5 جيوش دول اتجمعوا في فرنسا وبدأوا يتحركوا اتباعا من فرنسا إلى القسطنطينية، ومروا منهم من أخذ طريق البحر الأبيض المتوسط، ومنهم من أخذ طريق البر، واتفقوا على موعد معين يلتقوا فيه في أغسطس. والكلام ده طبعا تحرك الجيوش ده كان في سنة 1097 من الميلاد الموافق 490 من الهجرة. تحركت هذه الجيوش الكبيرة جدا، بعض الإحصائيات يا إخواني وإخواتي تصل بهذه الجيوش إلى 1,000,000 إنسان، 300,000 مقاتل بالنساء والأطفال وصلوا 1,000,000. وأنا بقول لكم أن الجيش ده متحرك بنسائه وأطفاله، يعني مش ناس رايحين يحبوا معركة يرجعوا تاني، ناس رايحين يعيشوا يعملوا إحلال للشعب المسلم الموجود في فلسطين بشعب آخر نصراني جاي من أوروبا، تماما زي ما اليهود عملوا في قضية فلسطين دلوقتي. عشان كده بقول لكم ادرسوا التاريخ، التاريخ في غاية الأهمية. تحركت هذه الجيوش الكبيرة، وصلت إلى القسطنطينية، وبعد خلاف كبير جدا فكري وسياسي وعسكري مع أليكسس كومنين القائد البيزنطي المشهور، بعد هذا الخلاف دخلوا إلى أرض آسيا الصغرى للقاء المسلمين. قبل ما نتكلم على اللقاء مع المسلمين لازم ناخد فكرة وضع العالم الإسلامي في ذلك الوقت. احنا اتكلمنا على وضع أوروبا والخلافيات اللي موجودة في أوروبا، عايزين ناخد فكرة عامة كده على وضع المسلمين عشان نفهم يعني ايه حروب صليبية وازاي دخلت الحروب الصليبية الأرض المسلمين واستقرت. انا بقول ان العالم الإسلامي كان بيعاني من فرقة شديدة جدا بعد وفاة ملك شاه ابن ألب أرسلان، زي ما قلنا اللي حكم من 465 ل485 من الهجرة. بعد وفاته انفرط عقد الأمة الإسلامية وتفتتت تفتتا كبيرا. دولة السلاجقة نفسها اتقسمت لخمس أقسام، منها القسم الغربي اللي هو منطقة الشام. منطقة الشام ديت لوحدها اتقسمت لعشرات الإمارات. أنا عايز أقول لك إن دمشق كانت إمارة منفصلة، حمص إمارة لوحديها، حماة إمارة لوحديها، حلب إمارة لوحديها، شايزر إمارة لوحديها، حماة كان فيها تنازع حتى ما بين الأمراء بعضهم البعض، يعني الإمارة بتقعد مع الواحد 2 و3 و10 ويجي بعد كده يحصل خلاف وصراع من جديد، يعني حتى الإمارات الممزقة هذه كان بينها وبين غيرها صراع شديد. الوضع فعلا كان في أزمة كبيرة جدا وبعد كامل عن الشريعة. الزكاة ما كانتش بتتجمع لعشرات السنين قبل قدوم الحروب الصليبية. الذنوب والمعاصي، الترف الشديد جدا، أموال لا حصر لها ولكنها تنفق في المعاصي وفي الذنوب. وغياب كامل لمعنى الجهاد في سبيل الله. نعم كانت هناك حروب لكنها لم تكن حروب في سبيل الله أبدا، إنما كانت حروب في سبيل الكرسي، سبيل السلطان، سبيل البحث عن الأملاك الواسعة. وكانت هذه الحروب أحيانا تكون بين الأمراء الذين من أب واحد وأم واحدة، بين الأشقاء. ولينا أكثر من مثال، ولعل من أشهر الأمثلة التي سبقت الحروب الصليبية هي الحرب المشهورة بين دقاق ابن توتش اللي كان والي على دمشق، ورضوان ابن توتش الوالي على حلب. الاثنين إخوات من أب واحد، والاثنين أحفاد ألب أرسلان القائد الإسلامي العظيم، لكن كان منهم حرب ضروس للصراع على الملك، والاثنين جوه سوريا، واحد في حلب والتاني في دمشق. طبعا هذا الوضع المتردي كان مسهل جدا دخول الصليبين لأرض المسلمين، وأول ما نزلوا على آسيا الصغرى، وآسيا الصغرى في ذلك الوقت اللي هي منطقة التركية الآن كانت تعيش حربا ضروسا بين قلج أرسلان السلجوقي وبين غازي ابن الدنشمند التركي المسلم. يعني نفس آسيا الصغرى مقسمة إلى مملكتين إسلاميتين بينهما صراع، وفي هذا الصراع بين العالم الإسلامي وفي هذا البعد عن الشريعة دخل الصليبيون، فما كان أسهله من دخول وما كان أطوله من احتلال. وسنتحدث عن تفاصيل هذا الاحتلال وعما فعلوه في بلاد المسلمين بإذن الله، وما فعلوه في القدس في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين، وأسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.